اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الاختيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي في الغسل من بلوغ الكلب. قال فرع: لو ولغ في الإناء كلاب أو كلب مرات ففيه خلاف. الخلاف مبني على أن هذه عدد الكلاب تتكرر عدد الغسلات، أو هي كأنها كلب واحد سبع مرات إحداهن بالتراب. الراجح يكفي سبع، يكفي سبع مرات إحداهن بالتراب. مسألة: ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفى سبع، يبقى لو كان هناك نجاسة أخرى مع نجاسة الكلب لا نزيد عدد الغسلات، إنما هي سبع إحداهن بالتراب. ولو كانت نجاسة الكلب عينية، هذه مسألة أخرى، لو كانت نجاسة الكلب عينية، العينية هي النجاسة التي لها جرم، لها حجم ترى، النجاسة التي ترى، كان لهذا الكلب ولوغه له نجاسة، أو أي جزء منه يعني، فلم تزل إلا بثلاث غسلات، هذه العين لم تزل إلا بثلاث غسلات، مثلا حسبت واحدة على الصحيح، هذه ثلاث غسلات التي أزلنا بها عين النجاسة تعتبر غسلة واحدة، ثم نقبل بعد ذلك ست غسلات إحداهن بالتراب. وعدم الشر إذا لم يكن له جرم، يعني نغسل مرة واحدة فقط يعني. نعم. إذا لم يكن له جرم. ولا مش بقول جرم يعني. نعم. سبع مرات إحداهن بالتراب. بعدم وجود النجاسة العينية بالبلوغ. نعم. سبع مرات إحداهن بالتراب. نجاسة الكلب ابتداء تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. هذا إذا كان له جرم صح؟ لا. كان أو لم يكن. كان أو لم يكن. هو مس باللسان ثم هذا قفت. نعم، تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. هنا زاد: إذا كان لها عين فننظر إلى عدد الغسلات التي غسلت بها هذه العين. يبقى الآن نحن أزلنا العين بكم غسلة؟ بخمس مرات، يبقى هذه لا تحسب خمس، تحسب مرة واحدة. ولو ولغ في شيء نجسه، ولو ولغ في شيء نجسه فأصاب ذلك شيئا آخر نجسه. يبقى إذا ولغ الكلب في شيء، في إناء مثلا ماء، ثم صببنا هذا الماء على الأرض، يبقى إذا الأرض كمان تنجست، وينبغي أن تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لأنها نجاسة الكلب، ووجب غسل ذلك الآخر سبعا. ولو ولغ في طعام جامد الكلب، ألقي ما أصاب وما حوله وبقي الباقي على طهارته. إذا كان الطعام جامد نلقي الجزء الذي لاصقه ولوغ الكلب وما حوله، الجزء الذي حوله نحتاط ونأخذ جزءا آخر ونبقي الباقي. ولو أدخل كلب رأسه في إناء فيه ماء، أدخل رأسه فقط ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا، لم نعرف هل ولغ الكلب في هذا الإناء أم لا، فإن أخرج فمه يابسا لم يحكم بالنجاسة، وكذا إن أخرجه رطبا على الراجح، لأنه لم يتيقن النجاسة، رطبا يعني مبللا، فهو أخرج فمه مبللا ومع ذلك نحن لا نحكم بنجاسة هذا الماء. لماذا؟ لأننا لم نرى، واليقين لا يزول بالشك. نعم، أصل عدم الولوغ، الأصل عدم الفعل، إذن أصل العدم، أصل أنه لم يلف، لأن الأصل عدم الولوغ وبقاء الماء على الطهارة ورطوبة فمه. طب من أين جاءت هذه الرطوبة؟ قال: يحتمل أنها من معاده، فلا يطرح الأصل بالشك والله أعلم. يعني لا يطرح اليقين بالشك كما هي القاعدة. وقول الشيخ: إحداهن بالتراب في غسل الكلب أو الغسل من نجاسة الكلب، يقتضي الاكتفاء في التعفير بغير الأولى والأخيرة. قال: إحداهن، يعني أحد الغسلات السبع، إما أن تكون الأولى وإما أن تكون الأخيرة، خلاص. قال في أصل الروضة: ويستحب أن يكون التراب في غير السابعة والأولى أولى أفضل. لماذا؟ لماذا الأولى أفضل؟ نعم، بعد ذلك سننهي هذا الأثر، أثر التراب بالماء، فيكون كله أفضل. قال الإسنائي: وجواز التعفير في غير الأولى والأخيرة مردود دليلا ونقلا. جواز التعفير، الإسنائي يقول جواز التعفير يعني الغسل، موجود عندك تعفير ولا موجود إيش؟ تعفير موجود. تعفير يعني التراب، وجود التراب في الغسلة. جواز التعفير في غير الأولى والأخيرة مردود دليلا ونقلا، يعني قال ألا هذه الروايات التي فيها إحداهن ضعيفة من جهة الدليل، خلاص، ومن جهة النقل، يعني الدليل العقلي والنقل. أما الدليل فلأن الروايات أربع، روايات هذا الحديث أربع، أولهن وهي في مسلم، والثانية والسابعة، الرواية الأولى خلاص، أولاهن وهي في مسلم، الرواية الثانية والسابعة بالتراب رواهما، والثانية والسابعة بالتراب رواهما أبو داود. يبقى أبو داود في رواية عنده الثانية وفي رواية السابعة، رواهما أبو داود في سنن، وهي معنى رواية مسلم وعفروه الثامنة بالتراب، يعني حينما قال في رواية مسلم وعفروه الثامنة يعني الأخيرة، واضح؟ طيب، وسميت ثامنة باعتبار استعمال التراب. يبقى هذا كم رواية الآن؟ روايتان. يبقى إذن الرواية الأولى في مسلم، أولاهن هذه في مسلم، الثانية الرواية الثانية، والسابعة بالتراب رواهما، عندك رواهما ولا رواها؟ رواها، صح، صوابه رواها، رواها، لأن هذه رواية السابعة، والسابعة بالتراب رواها أبو داود، وهي معنى رواية مسلم معفروه الثامنة بالتراب. جميل، رواها ساشا، رواها، وسمي الثامنة باعتبار استعمال التراب في الأخيرة. الرواية الثالثة، أولاهن أو أخراهن بالتراب، هكذا جاءت الرواية، أو أولاهن أو أخراهن بالتخير، رواها الدارقطني بإسناد صحيح كما قاله في شرح المهذب ولم تثبت. يبقى هو قال في شرح المهذب، قال في شرح المهذب أنه بإسناد صحيح، لكن الإسنوي قال ولم تثبت، هذه الرواية غير ثابتة، وقال في فتاويه إنها ثابتة، إنها ثابتة، فعلى تقدير ثبوتها هي مطلقة. يبقى على تقدير ثبوت هذه الرواية أنها ثابتة من جهة السند فهي رواية مطلقة، أولاهن أو أخراهن، وقيدت بالأولى أو الأخرى فلا يجوز العدول إلى غيرهما لاتفاق المقيدين المقيدين على نفيها، والله أعلم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإسنوي يقول رواية إحداهن ضعيفة، لا دليل نقلي ولا عقلي، إما أن تكون الرواية أولاهن، وإما أن تكون الرواية والسابعة، وإما أن تكون الرواية أولاهن أو أخراهن. يبقى عندي كم رواية؟ ثلاث روايات، خلاص. ثم تكلم عن هذه الرواية الأخيرة وقال أنها غير ثابتة، وعلى تقدير ثبوتها، هذا بناء على فتاوى الإمام النووي، هي مطلقة، وقيدت بالأولى والأخيرة. معنى ما معنى مطلقة؟ مطلقة أي أنك كأنك قلت تغسل سبع مرات ثم قيدت هذا الإطلاق سبع مرات بالأولى أو الأخيرة، فلم تجعل الغسلات في الوسط معتبرة، هكذا يقول، فلا يجوز العدول. فعلى تقدير ثبوتها، تقدير ثبوت كيف نقول؟ فعلى تقدير ثبوتها يعني نقول على التنزل، يعني إذا قلنا أنها ثابتة هي غير ثابتة، هذه رواية غير ثابتة، لكن إذا تنزلنا وقلنا أنها ثابتة لا تدل على المعنى المراد لأنها مقيدة بالأولى أو الأخيرة. يبقى هذا من جهة الإيه؟ هذه أربع روايات. تعال نتابع كده الروايات التي ذكرها. الرواية الأولى أولاهن، الرواية الثانية والسابعة بالتراب، الرواية الثالثة ثانية أخراهن أولهن وأول أولهن أولهن أول أول واحدة أولهن والثانية والسابعة بالتراب وهي في معنى رواية مسلم والثالثة أولهن أو أخراهن بالتراب رواه الدارقطني بإسناد صحيح صح كده كما قاله في شرح المهذب قاله النووي يعني وكما قاله ولا كما قال كما قاله في شرح المهذب ولم تثبت ولم تثبت هذه الرواية وقال في فتاوي إنها ثابتة أين الرواية الرابعة إحداهن إحداهن قال في شرح المهذب ولم تثبت وقال في فتاوي إنها ثابتة شفت بقى هذا هو هذه ساقطة عندي فتاوي عندي ساقط الرواية الرابعة عندي رواها الدارقطني بإسناد صحيح ماذا بعدها الرابعة الثالثة عندنا أولهن وأخراهن بالتراب رواه الدارقطني بإسناد صحيح كما قاله الشيخ المهذب انتهى من الكلام تمام وبعدك الرابعة ايوه إحداهن قال الشيخ المهذب ولم تثبت شفت بقى هذا ساقط ليس عندي الرابعة هذه لم أقولها أنا الرابعة إحداهن اللي هي الرواية التي معنا قال في شرح المهذب ممتاز هذا هكذا الكلام سياقه انضبط عندك مضبوط هكذا موجود عندك هذا الكلام موجود يبقى الرواية الرابعة إحداهن هذه الرواية الأخيرة قال في شرح المهذب ولم تثبت ليس غير ثابتة هذه وقال في فتاويه إنها ثابتة خلاص إنها ثابتة يبقى عندي الإمام النووي رحمه الله تعالى قال عن هذه الرواية مرة قال أنها غير ثابتة يعني غير ثابتة من جهة السند وفي مرة قال في فتاويه أنها ثابتة يعني موجودة من جهة صحيحة من جهة السند فعلى تقدير ثبوتها هي مطلقة إحداهن خلاص إحداهن أحد الغسلات هذا هو الإطلاق في هذه الرواية وقيدت بالأولى أو الأخرى قيدت في الرواية الأولى التي ذكرها الأولى هنا أو قيدت بالأخرى بالأخرى كما في الرواية الثالثة أولى هنا أو أخرى هنا فلا يجوز العدول إلى غيرهما لأنها غير ثابتة خلاص أو أنها مطلقة إحداهن وجاء تعيين هذه الإحدى بأنها الأولى أو الأخيرة واضح لاتفاق المقيدين على نفيها المقيدين على إيه فلا يجوز العدول إلى غيرهما لاتفاق المقيدين على نفيها على نفي الإيه ما عدا الأولى والإيه والأخيرة وأما النقل واضح هذا الكلام يبقى كم رواية الآن أربع روايات وأما النقل من جهة النقل فقد نص الشافعي على تعيين الأولى أو الأخيرة في البويطي البويطي اللي هو مختصر البويطي يعني للإمام الشافعي من كتب الجديدة كتاب اسمه مختصر البويطي وكذا في الأم للإمام الشافعي يبقى هذان كتابان من كتبه الجديدة وأخذ بهذا النص جماعة من الأصحاب منهم الزبيدي الزبيدي هو عندك الزبيدي ولا الزبيري بالدال ولا بالراء زبيري الزبيري ولا الزبيدي دال زبيدي ها زبيدي نعم هو تحت في الهامش قال أن الزبيدي خطأ وصوابه الزبيري وهو من ولد الزبير بن عوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف صاحب الكافي زبيرين زبيري عندك زبيري دي زبيدي زبيدي صوب هذا الكلام من طبقات الشافعية للشيرازي يبقى أخذ بهذا النص اللي هو تعيين الإمام الشافعي على الأولى أو الأخيرة أخذ به الزبيري والمرعشي وابن جابر فثبت المرعشي وأبو بكر محمد بن حسن المرعشي صنف مختصرا في الفقه ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد بن جابر من فقهاء الشافعية أيضا ثبت بهذا فثبت أن هذا مذهب الشافعي فثبت أن هذا مذهب الشافعي وأنه الصواب من جهة الدليل والنقل هكذا يقول الإسنوي. كل هذا كلام من؟ الإسنوي. الإسنوي ضعف رواية إحداهن من جهة السند ومن جهة النقل عن الإمام الشافعي، فتعين الأخذ بها والله أعلم. فثبت أن هذا مذهب الشافعي وأنه الصواب من جهة الدليل والنقل، فتعين الأخذ به. ما هو؟ اللي هو تعيين الأولى أو الأخيرة، تعيين الأولى أو الأخيرة. قال هذا مذهب الشافعي، تعين أن يكون هذا مذهب للشافعي والله أعلم. وقول الشيخ بدأ يشرح مسألة جديدة، ويغسل من سائر النجاسات مرة، هذا مذهب الشافعي، تغسل سائر النجاسات مرة واحدة، يكفي في غسلها مرة. قد مر دليله وكيفية الغسل، طبعا مر هذا في كيفية الغسل والدليل عليه. وقوله والثلاث أفضل، لأن ذلك إزالة نجس فيستحب التثليث فيها كالأحداث. قالوا لماذا الثلاث أفضل؟ لأنه نوع من أنواع الطهارة. الطهارة عندي نوعين، إما إزالة نجس وإما رفع الحدث. فإذا كنا في رفع الحدث نستحب الثلاث، تغسل يدك ثلاث مرات في الوضوء ووجهك ثلاث مرات وهكذا، فكذلك نستحب في إزالة النجس ثلاث مرات هكذا. ولأن ذلك مستحب عند الشك في النجاسة، يبقى إذا شك الإنسان في نجاسة شيء فإنه يغسله ثلاثا. لماذا؟ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا استيقظ أحدكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. لماذا قال ثلاثا ولماذا يغسلها؟ قال الشافعي لأنه يشك. يبقى مع الشك يغسل كم مرة؟ يبقى مع اليقين أول. الأول أن تكون مستحب أن تكون ثلاثة، هي مرة لكن الأفضل أن تكون ثلاثة على جهة القياس يعني. ولأن ذلك مستحب عند الشك في النجاسة كما في غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم، فعند تحققها يعني عند يقينها، عند يقين النجاسة أولى، قياس الأول. وهذا فيما إذا زالت النجاسة بالغسلة الواحدة، كل هذا إذا زالت عين النجاسة بالغسلة الواحدة. يبقى إذا زالت عين النجاسة بالغسلة الواحدة فإذا يجب إزالتها بهذه المرة وثلاث مرات أفضل على ما مر. أما إذا لم تزل إلا بالثلاثة، يعني لم تزل عين النجاسة، لم ترفع عين النجاسة إلا بثلاث مرات، وجبت الثلاثة، ويستحب بعد ذلك ثانية وثالثة والله أعلم. مسألة، الماء الذي يغسل به النجاسة ويعبر عنه بالغسالة، الغسالة التي يغسل بها النجاسة، الآن عندك موضع نجس غسلته بالماء، صوبت الماء عليه، نزلت النجاسة، الماء من هنا وسقط هنا ونزل من هنا، هذا الذي ينزل بعد غسل النجاسة يسمى غسالة، يسمى ما حكم هذه الغسالة؟ قال هذه الغسالة حكمها حكم النجاسة، فإذا كانت النجاسة موجودة إذا هذه الغسالة نجسة. أما إذا أزيلت النجاسة، أزيل عينها وأزيل أثرها، خلاص ما يوجد لا عين ولا أثر، ونزل هذا الماء الغسالة، فإننا ننظر فيه، فإن كان هذا الماء الذي نزل صافيا ليس فيه أي نجاسة ولم يزدد وزنه، يبقى صافيا يعني لم يتغير ولم يزدد وزنه، وزنه هو أنا أدخلت كوب من هنا ثم خرج كوب إلا قليل، نقول أو صح الثوب سيتشرب جزءا من هذا الماء، فهذا الجزء الذي تشربه النسيج، فخرج جزءا، فخرج الماء إلا جزءا يسيرا تشربه النسيج، نقول هذا الماء الذي نزل الغسالة هذه طاهرة. واضح هكذا. قال ويعبر عنه بالغسالة، هل هو طاهر أم نجس أم كيف الحال؟ عند إما يكون طاهر وإما أن يكون نجس وإما أن يكون لا ندري حاله، كيف حاله؟ أخبرنا أيها الفقيه. قال ينظر، إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة فنجسة قطعا. بعض أوصافها يدخل فيه أمور ثلاثة، اللون والطعم والرائحة، إلى أحد هذه الأوصاف. بعضها، ولا يشترط أن تتغير الأوصاف الثلاثة. يبقى إن تغيرت نجسة، وإن لم تتغير فإن كانت قلتين يعني ماء كثير، قال الرافعي فطاهرة بلا خلاف إذا كانت قلتين. قال النووي طاهرة ومطاهرة على المذهب، طاهرة وإيش؟ ومطاهرة. يبقى هذا إذا كان قلتين، وإن كان دون قلتين أقل من قلتين ففيه خلاف. والجديد الأظهر الراجح أن حكمها حكم المحل بعد الغسل، حكم الإيه؟ إن كان نجسا نجس، وإن كان طاهرا بشروط قالها. إن كان نجسا فنجس، إن كان نجسا فنجس، وإن كان طاهرا فطاهرة غير مطهرة. طاهرة غير إيه؟ متى؟ حينما يتحقق فيها شرطان، الشرط الأول عدم التغير، الشرط الثاني عدم زيادة الوزن. انتبه لهذين الشرطين، ولذلك هو عبر هنا بالتغير فقط، إنما لا بد من اعتبار زيادة الوزن أيضا، أو زيادة أو بقية كما هي، ما نقص كما هو بعد تشرب المحل. لا بد أن تعتبر تشرب المحل، إذا شرب المحل لازم ينقص، صح؟ لا بد ينقص، إذا لم ينقص بقية كما هي يبقى إذا تحمل النجاسة، لأن إذا اعتبرنا أن الثوب سيتشرب جزءا فإذا لا بد أن ينقص. يبقى هذا هو الأظهر الجديد. فوقع من غسالة الكلب، قلنا الآن يدخل لك مسألة من الكلب، من غسالة الكلب، فلو وقع من غسالة الكلب شيء على شيء، غسالة الكلب شيء على شيء، ما معنى غسالة الكلب؟ الآن هذا الموضع تنجس بنجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة هي نجاسة الكلب، فأنا أغسله 7 مرات إحداهن أو أولهن بالتراب أو أخرىهن بالتراب. طيب حينما غسلت الغسلة الأولى سيدخل الماء من هنا ويخرج من هنا، هذه الغسالة للغسلة الأولى طاهرة ولا نجسة؟ نجسة، لأنه لم يدخل المحل بعد. الثانية، الثالثة، السابعة، أنهيت. قال فلو وقع من غسالة الكلب شيء على شيء، فإن كان من الغسلة الأولى، هذا الذي نزل خلاص، غسل ما وقع عليه 6 من هذه الأولى ووقعت على ماذا؟ على الأرض، فنقول هذه الغسلة الأولى فلما وقعت على الأرض حملت جزءا من النجاسة بعد التطهير، وتطهير هذه النجاسة 7، فحينما أخذنا الغسلة الأولى بقي كم؟ نغسل هذا المحل الذي وقعت عليه 6 خلاص؟ نغسله كم؟ 6، لأن هذا هو البقي. الآن نجاسة الكلب تغسل 7 مرات، إحدى أولهن بالتراب أو أخرىهن بالتراب، صح؟ إذا نزلت هذه الغسالة من غسلات الكلب أو من ونحن نطهر هذا الشيء الذي تنجس، ننظر إلى عدد الغسلات، إذا كانت من الغسلة الأولى إذا بقي 6، إذا كانت من الغسلة الثانية إذا بقي كم؟ 5، إذا كانت من الغسلة الثالثة بقي كم؟ ننظر إلى الباقي. واضح؟ واضح أخي الناس؟ هذا إذا لا تصور الشيخ عليه السلام، نحن إذا ولا إذا وقع نجاسة الكلب يعني نأتي به ماء، صح؟ ثم يتقطع منه ماء، نعم، تقصد يعني هذا أول سيأتي له 6 زائدة؟ طبعا هذا قد معروف على ممتاز، لكن هو يتكلم عن الغسالة الآن الذي نزل، الغسال هذا الغسل معروف نحن ما نتكلم عنه، وهو لا يتكلم عنه قطعا وجزما، هو يتكلم عن الغسالة. هذه الغسالة إن كانت من الغسلة الأولى رقم 1 ونزلت على المحل، إذا هذا المحل تنجس بمقدار 6 غسلات فقط، لأن هذه الأولى. فإذا كان الغسلة الثانية فهذا المحل تنجس بمقدار 5 غسلات، وهكذا. كأن هذه الغسلات أنقصت من عدد الغسلات هذه التي غسلنا بها المحل ونزلت الغسالة، هذه الغسالة قد أخذت من النجاسة وأنزلت، فهذه أخذت من النجاسة الأولى ونزلت، بقي كم غسلة على السبعة؟ إذا كما هو بدأ يعني يبقى إذا وقع يبقي ستة، إذا الآن انظر أخي الكريم، أنا عندي هذا المحل، هذا المو، هذا الشيء وقعت نجاسة هنا، يجب أن نجاسة كي يجب أن تغسل كم مرة؟ سبعة. ممتاز، يبقى من هنا يجب أن أغسل هذا المحل سبع مرات، أولى هنا بالتراب أو أخرى هنا بالتراب. ممتاز، هذا لا خلاف فيه. الآن يتكلم على وأنا أغسل نزل الماء من هنا. أيوة. الذي يسمى الغسالة. نعم صح. إذا هذا المحل نجس، حينما تنزل الغسالة تنزل على المنضدة. أيوة. يبقى هذه المنضدة تنجس لأن هذه الغسالة ليست طاهرة، يبقى هذه نجاسة. كم مقدار النجاسة التي وقعت هنا؟ نقول بمقدار ما تغسل أنت. فإذا غسلت من هنا غسلة أولى ونزلت الغسلة الأولى على هذا المحل، أولى وهنا أولى صح؟ هنا أولى وهنا أولى أيضا وهنا أولى، فكأن هذا الموضع غسل الغسلة الأولى، بقي كم؟ ستة. بقي في هذا الموضع ستة وبقي في هذا الموضع ستة. حينما أغسل هنا ثلاث غسلات بقي كم في الموضع هذا؟ أربعة. وهنا بقي كم؟ أربعة. إذا بقي هنا نعم، ما بقي هنا بقي تحت. أي نعم صح، لكن أنا إذا كان أنا في الغسلة الأولى ما نزل شيء، خلاص أنا ما وقع شيء في الغسلة الثانية، ما نزل شيء في الثالثة، وأنا أغسل هنا في الثالثة نزل شيء، نزلت النجاسة هنا. إذا هذه النجاسة كم أغسلها؟ ستة. لا، عشان وقع فيه واحدة. لا، سبعة يعني كما قلت هنا. هنا كم؟ الثالثة. فهذه الثالثة كم بقي؟ بقي أربعة، ولكن في الأرض يعني ما وقد شيء فيه ما صح. أحسنت، لأن هذه النجاسة ضعفت، كأنه يقول نجاسة الكلب قوية فنحن أزلنا منها جزءا يسيرا واحد واثنين، فبقي منها كم؟ أربعة. هذه التي سيغسلها أربعة لضعف قوة الإيه؟ النجاسة. قال فلو وقع من غسالة الكلب شيء على شيء فإن كان من الغسلة الأولى غسل ما وقع عليه ستة ويعفر إن لم يكن التراب في الأولى، وإن وقع من السابعة شيء لم يغسل من السابعة، يبقى لم يغسل هذا لأن هذه السابعة، ولو لم تتغير الغسالة يبقى هذه لم يغسل، خلاص كأنه يقول لك إذا كانت النجاسة هنا وهذه هي السابعة في غسالة ونزلت السابعة، نقول خلاص ما عندك شيء تغسله بهذا المحل لا يغسل، نزل طاهر لأنه نزل طاهر بشرط عدم التغير وعدم زيادة الإيه؟ زيادة الوزن. قال ولو لم تتغير الغسالة، مسألة جديدة، ولكن زاد وزنها فطريقان، أحدهما القطع بالنجاسة، زيادة الوزن دليل على أنها تحملت بالنجاسة، والثانية على الخلاف، والثانية على خلاف المعتمد أنها نجسة، خلاص القطع بأنها نجسة، وهذا كله في غسالة استعملت في واجب الطهارة. هذا كل الكلام معنا في غسالة استعملناها في إزالة واجب الطهارة. ما معنى واجب الطهارة؟ يعني نجاسة حقيقية، هذا هو واجب الطهارة، استعملها في نجاسة حقيقية ليست نجاسة متوهمة، ليست نجاسة مشكوك فيها، لا، نجاسة حقيقية معلوم أنها نجسة. أما الماء المستعمل في مندوبها، الماء المستعمل في مندوب الطهارة، طبعا الماء المستعمل في مندوب الطهارة عند الشافعية حكمه تمام، طاهر مطهر. كالثانية والثالثة فطاهر قطعا ومطهر على المذهب، طاهر قطعا بلا خلاف، بلا خلاف في المذهب. نعم، مستعمل في مندوبها، مندوب الطهارة، الضمير يعود إلى الطهارة، كالغسلة الثانية والغسلة الثالثة، واضح هذا؟ والله أعلم. ثم بدأ ينتقل إلى مسألة أخرى وهي طهارة الخمر. الطهارة على أنواع، منها طهارة بالماء، منها طهارة بالتراب، منها طهارة بالدباغ، منها طهارة بالاستحالة. هذه أنواع الطهارات في مذهب الشافعي. فالآن يتكلم عن الطهارة بالاستحالة بالتحول. إذا تحول الشيء عينه من شيء نجس إلى شيء آخر طاهر كان طاهر. وهذا يصوره الشافعية بمسألة وحيدة وهي مسألة الخمر، أي محلول سكري كالعصير مثلا إذا تركته مدة من الزمن سيتحول هذا المحلول السكري بفعل الله إلى خمر HOCAL اللي هو الخمر اللي هو الكحول الإيثيلي. فهذا الكحول الإيثيلي خمر، خلاص هذا تركيب الخمر. فإذا بقيت الخمر على ما هي عليه، الآن كانت محلول سكري ثم تحولت إلى خمر ثم تركنا هذه الخمر لم نتعرض لها فتحولت إلى خل بفعل الله، يبقى هذا الخل طاهر ولا نجس؟ طاهر. يبقى كانت عصير طاهر، لما تحول إلى خمر نجس، لما تحول إلى خل طاهر. هذا هو الذي يتكلم عنه. وإذا تخللت الخمرة بنفسها، الخمرة تتحول إلى خل بنفسها طهرة، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. خللت يعني صنعناها خلا، حولناها إلى خل يعني. قال الشارح: اعلم أن تطهير الأشياء تارة يكون بالغسل وقد مر، وقد يكون بالاستحالة. ومعنى الاستحالة، ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة إلى صفة، انقلاب يعني تغير، تغير الشيء من صفة إلى صفة، هذا معنى الاستحالة، تحول. فإذا تخللت الخمر أي انقلبت بنفسها، بنفسها تحولت، سواء كانت محترمة أو غير محترمة. ما الفرق بين المحترمة، الخمر المحترمة والخمر الغير محترمة؟ ما الفرق؟ إذا قست بها أن تجعله خل هو محترم، إذا قست بها أن تجعله خمر أو شيء يسكر هو محترم. أحسنت. الخمر المحترمة هي التي لم يقصد التخمير منها، أنا لم أقصد التخمير، إنما هو تحول المحلول السكري إلى خمر، يبقى هذا الخمر محترم، وأنا لم أقصد أن تكون خمرة، لم أقصد ذلك، يبقى هذه خمرة محترمة لا تراق. أما الخمرة المحترمة هي ما قصد صاحبها، طبعا ومعه الإثم، أن تكون خمرا، قصد التخمير، هذه خمرة محترمة، خمرة غير محترمة آسف. والفرق بينهما يظهر عند وجوب إراقتها. الخمرة المحترمة لا يجب أن تراق، لا تراق، تركها كما هي، أحاول أن تستخدمها. أما الخمرة الغير محترمة يجب أن ترمى، يجب أن ترمى. هذا هو الفرق بينهما. يبقى الفرق بينهما أن الخمرة المحترمة ما قصد بها أن تخل، الخمرة المحترمة هي ما قصد بها أن تكون خمرة، تكون خلا، بخلاف الخمر غير المحترم. مفهوم هذا؟ نسلل بحديث اليتامى، الخمر اليتامى صح؟ نعم. مع وجوده لو هم قد استطيع أن يجعل منه خل يعني، مع وجود هذا ولي أريقه. صح، أحسنت. هذا الحديث فعلا دليل على هذا. قال: سواء كانت محترمة أو أم غير محترمة طهرت، لأن النجاسة والتحريم إنما كان لأجل الإسكار. العلة في النجاسة والعلة في التحريم إنه من أجل الإسكار، مسكر. فإذا كانت مسكرة كانت نجسة، وإذا كانت مسكرة كانت حرام. وقد زال، زال الإسكار، زال الإسكار فصارت خلا. ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر، العصير لا يصير خلا إلا بعد أن يكون خمرا كما قلت لك، تحول هذا. فلو لم تلق، فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل، هذا في السابق لم يكن لهم طريقة في صناعة الخل إلا هذا، كيف كانوا يأكلون خل بهذه الطريقة؟ محلول سكري يتحول إلى خمر ثم يتحول إلى خل. الآن صارت العملية صناعية، في صناعة لصناعة الخل، تختلف عن هذه الطريقة. قال النووي في شرح مسلم: وأجمعوا على أنها أي الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. أجمعوا، يبحث الإجماع على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا صارت طاهرة. وحكي عن سحنون أحد فقهاء المالكية الكبار، عبد السلام بن سعيد بن حبيب، وحكي عن سحنون أنها لا تطهر. يبقى سحنون شاذ عن العلماء عن هذا الإجماع، لأنه قال إذا انقلبت الخمر خلا ولو لم تنقل ولو لم بنفسها لا تصير خلا طاهرا، هذا الخل نجس. فإن صح عنه، هكذا يقول النووي، فإن صح عنه هذا النقل يعني فهو محجوج بإجماع من قبله، محجوج يعني مردود عليه. يبقى هذا الكلام من سحنون لا نقبله، لماذا؟ لأن هناك إجماع قبله. وإن خللت أي الخمر بطرح شيء فيها، بعض العلماء يقول لنا طريقة الصناعة كانت قديمة، وهي كانت قديمة إلى زمن قريب. شيخ، هذا من قبله ومن قبله؟ بإجماع من قبله، من قبله يعني وجود الإجماع الذي انعقد قبله، وهذا الإجماع قديم. قديم بماذا؟ قديم في الصحابة، في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فقد صعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على المنبر يوما وخطب في الناس وقال لهم: أيها الناس، إن من كان عنده خمر فتخللت طهرت، فإن تدخل في تخميرها لم تطهر. أو معنى كلامه والصحابة موجودون وعندهم تداعي لإنكار المنكر، ومع ذلك لم ينكروا عليه، فدل ذلك على الإجماع. يبقى هذا إجماع قديم، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن خللت بطرح شيء فيها، قلت لكم أن العلماء من زمن قريب يقولون كانت هناك طريقة في تصنيع الخل غريبة شوي، وهي العصير، أي محلول سكري عصير يتحول بنفسه إلى خمر إذا ترك، ثم يتحول بنفسه إلى خل. تحول الخمر إلى خل سيأخذ مدة، وقت من الزمن. وكم يريدون أن يصنعوا خلا باستمرار كثير، فقالوا نريد أن نسرع عملية التخليل، هذا نجعلها سريعة تأخذ زمنا يسيرا. فوجدوا أنهم إذا وضعوا فيها البصل، قشر البصل خلاص، أو وضعوا فيها خميرة، تعرفون الخميرة التي تصنع بها العيش الخبز، وضعوا فيها خميرة أو أي شيء آخر، وجدوا أنها تتسرع التخليل، تكون خل بسرعة. يبقى هنا تحولت الخمر إلى خل بتدخل الإنسان بالصناعة، أنا تدخلت بيدي فيه. قالوا إن خللت الخمر بفعل شيء فيها لم تطهر. لماذا لم تطهر؟ قال تعالى معي، ركز: الخمر نجس، فحينما ألقي فيها شيئا وليكن مثلا بصل، ما الذي سيحدث في هذا البصل؟ سيتنجس. الآن أنا وضعت بصلة في داخل الخمر والخمر نجسة، إذن البصلة صارت متنجس، ظاهرها الخارجي متنجس، صح؟ فحينما تتحول الخمر إلى خل ستطهر، صح؟ لكنها لما تطهر ستعود مرة ثانية إلى النجاسة. بماذا؟ بالبصل. فقالوا لا، لكن إذا تدخلنا بشيء يعني يذاب فيه، يذاب فيه كذلك، حتى وإن كان يذاب فيه، لأننا لا ندري متى أذيب فيه. قالوا إذا تدخلت فيها تنجست مطلق. طبعا هذا المذهب. الشافعية قالوا عندنا نقطتين، الآن يمكن أن أتدخل يا شيخ، لن أتدخل بوضع شيء فيها، لكن سأتدخل فقط بأن أنقلها من الظل إلى الشمس، أو أنقلها من الشمس إلى الظل، هل هذا تدخل؟ قال لا، هذا ليس تدخل. الحنابلة قالوا هذا تدخل. هذا فرق بين مذهب الشافعي والحنابلة. الحنابلة قالوا هذا تدخل لأنك ستسرع. الآن أنت تدخلت فيه يا شيخ، أنا ما ألقيت فيها شيء. يبقى الشافعية يفكرون بأن التدخل تدخل حقيقي، تدخل حقيقي نظر إلى الفعل ذاته. انظر كيف يفكر الفقيه. الحنابلة ماذا فكروا؟ كيف فكروا؟ قالوا لا، ليس عندنا تدخل حقيقي وتدخل صناعي، تدخل غير حقيقي. لا، مجرد أن تنقلها هذا الفعل تدخل، لا تطهر. ليس بنفسه. قال هذا التحويل ليس بنفسه. الآن أنت تدخلت ليس بنفسه، نظروا إلى المعنى. يبقى هكذا يفكر الشافعي، طريقة تفكير المذهب أصحاب المذهب في المعتمد أن التدخل هو التدخل الحقيقي. تعال نقرأ هذا الكلام ده حتى نفهم. الآن فهمتم الصورة؟ تعال اقرأ هذا الكلام. قال: وإن خللت بطرح شيء فيها من بصل أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا، لا بغسل ولا بغيره. إذا كان هذا الخل نجس حكم عليه بالنجسة، لا يمكن أن يطهر، صح؟ قلنا بالماء يمكن أن يطهر الماء بالمكاثرة، أما هذا نجس خلاص مائع لا يمكن أن يطهره. رواه مسلم قال: فلا يطهر بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره. واحتج لذلك، يعني دليل هذا الأمر، بأنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا. الكلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيتخذ الخمر خلا؟ قال لا. ما معنى يتخذ أخي ما إمام؟ يصنع. أتدخل أنا بالصناعة، هذا هو معنى يتخذ. يتخذ يعني أنا أتدخل بفعلي فيه. قال لا. واحتج لتحريم التخليل أيضا بالأدلة بأن أبا طلحة رضي الله عنه أسلم وعنده خمر لأيتام. أبو طلحة لما أسلم في المدينة كان عنده خمر، والخمر تتأخر تحريمها، خلاص تأخر تحريمها 4 سنوات كانوا يشربون الخمر. فحينئذ لما جاء عنده خمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا يفعلون، أي شيء يعود عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخللها؟ عندي خمر لأيتام، أخللها؟ أخللها يا رسول الله؟ ما معنى أخللها أخي الناس؟ أدخل في تغليل، صح، أتدخل في صناعة جعلها خلا، أتدخل في صناعتها خلا، هذا معنى أخللها. قال لا، أرقها، أهرقها. أهرقها يعني ألقيها، ارميها. أهرقها يعني ألقيها في الأرض، ارميها. واضح؟ طيب، هذا دليل آخر، وهذا رواه أبو داود والترمذي وسنده صحيح. ولأنه من الأدلة كذلك استعجل الخل بفعل محرم فحرم. والقاعدة تقول: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثل من؟ قال: كما لو قتل مورثه لاستعجال الإرث. قتل مورثه، الآن أب ليس عنده إلا ابن، والابن هذا قال أبي معه أموال كثيرة جدا ولن أتمتع بهذا المال إلا أن يموت، فتعجل وقتل أباه، هل يرث؟ يمنع من الميراث. لماذا؟ لأنه استعجل قتله. استعجل إيه؟ استعجل قتله. ما بالنسبة لخل السيف يصنع الآن؟ يعني طريقة صناعة الخل أنا لا أدري هل هي تدخلت صارت كيماوية أو غير كيماوية، يتأكد يعني أنا لا أعرف طريقة، لكن الأفضل أن تأتي بالخل الطبيعي الذي لم يتدخل فيه، أو أنت تصنع خل في البيت، هذا احتياطا يعني. لكن هل طريقة الصناعة التي يصنع بها الخل اليوم تختلف عن هذه الطريقة؟ وكيف هي الطريقة؟ لا أدري. هل هناك عدة طرق؟ يعني لست متتبعا لهذا ولست مهتما به. كانت قائدا من استعمل من استعمل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قبل أوانه قبل وقته يعني عوقب بحرمانه. جميل. إذا كما لو قتل مورثه لاستعجال الإرث فإنه لا يرث معاملة له بنقيض مقصوده. ضد نقيض يعني ضد مقصوده. هو قصد أن يرث لا لن يورث. قال وإن خللت لا بطرح شيء فيها. إن خللت الخبر لا بطرح شيء فيها بأن نضع فيها بصل أو نحوه بل بأن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه فإنها تطهر على الراجح. هذا هو المذهب خلاص. أما الحنابلة قالوا لا تطهر. وكذا لو فتح الوعاء فتح الإناء الذي فيه الخمر. وعاء يعني الإناء الذي فيه الخمر. فتحه فدخل فيه الهواء خلاص حتى دخل الهواء يبقى إذن يطهر ولا لا يطهر؟ يطهر لا يؤثر. والفرق بين هذا وبين أن وبينما إذا طرح فيها شيء أو طرح فيها شيء أو وقع بنفسه أن الواقع ينجس بالخمرة. فإذا استحالت خلا يعني تحولت إلى خل تنجست بالعين الحاصلة فيها الواقع فيها كما شرحت لكم. ولا يطهر النجس إلا بالماء. لا يطهر النجس إلا بالماء والله أعلم. واضح هذا؟ هذه قاعدة عند الشافعية. لا يطهر النجس إلا بالماء. لا بد أن تطهره بالماء ليس لك حل آخر. خلاف الأحناف. خلاف الأحناف طبعا. فائدة الخمر اسم للمسكر من ماء العنب عند الأكثرين. الاسم نفسه يسمونه عصير العنب المسكر خمر. هذا هو الاسم للمسمى. اسم للمسكر. اسم للمسمى. الاسم هو المسمى يعني ولا غير المسمى؟ التفصيل اسم للمسمى الخمر. اسم للمسكر. ما معنى اسم للمسمى؟ عشان خمر ذاتي هو مسمى اما المسكر هو اسم. نعم هذا لا يطلق على غيره الا مجازا يعني يقولون هذا يطلق عليه مجازا. يبقى ما يسمى خمرا اي ما يكون مسكرا يطلق عليه خمر. هذا مجاز ليس حقيقه. الخمر اسم للمسكر من ماء العنب عند الأكثرين ولا يطلق على غيره إلا مجازا. إلا مجازا عن جهة المجاز. طبعا المجاز في اللغة ليس المقصود به التأويل الذي يعني لا نقول به في صفات الله. لا المجاز هو أنه حمل الشيء على حقيقته أو تحويل هذا اللفظ إلى معنى آخر فيه سعة في اللغة. كان ذكره الرافعي في باب حد الخمر. الرافعي ذكر هذا في الشرح الكبير. ومقتضاه أن النبيذ لا يطهر بالتخلل. النبيذ ما هو النبيذ؟ النبيذ ابتداء من نبذ الشيء ينبذه نبذا أي طرحه وألقاه. فإذا قلت لك هذا القلم نبذته. نبذته يعني طرحته خلاص ألقيته. هذا هو معنى كلمة النبذ في اللغة. والنبيذ في عرف الناس هو إذا كان عندك ماء وطرحت فيه شيئا حلوا كالزبيب كالتمر كالتين تطرحه في الماء فيصير هذا الزبيب وهذا التمر وهذا يتحلل حتى يصير محلول سكري. هذا المحلول السكري يسمى نبيذ. يسمى ايش؟ طاهر ولا نجس؟ طاهر. نبيذ طاهر. الان انا عندي ماء في رمضان نفعل هذا. عندنا ماء نقول انقع بعض التمر. طبع بعض التمر في الماء ثم تشربه عند الافطار. هذا نبيذ. هذا يسمى ايش؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له يوما ويومان وثلاثة ايام. يبقى جعل حد لاستعمال هذا النبيذ ثلاثة أيام. بمعنى أنه يشرب منه في اليوم الأول ثم يشرب منه في اليوم الثاني ثم يشرب منه في اليوم الثالث. في اليوم الرابع لا يشرب. لماذا؟ لأنه الآن سيتحول إلى خمر. احنا قلنا المحلول السكري عموما بعد مدة يتحول إلى، فهو الآن النبي هذا بعد ثلاثة أيام يتحول، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له حد. فإذا قال بعضهم مقتضى معنى هذا الكلام أن النبيذ لا يطهر بالتخلل. ما معنى لا يطهر بالتخلل؟ قال لأنه حينما يكون نبيذا ثم يتحول إلى خمر، فليس هذا هو الخمر المقصود هنا، لأن الخمر المقصود هنا قالوا اسم للمسكر من ماء العنب عند الأكثرين، خلاص. فإذا على هذا النبيذ لا يطهر بالتخلف، لا يمكن أن تأتي بخل من هذا النبيذ. وبه صرح القاضي أبو الطيب ونقله عنه ابن الرفعة تلميذ الإمام النووي وأقره على ذلك. لكن ذكر البغوي أنه لو ألقى الماء في عصير العنب حالة عصره لم يضره بلا خلاف. تاني، عن ماذا يتكلم هو؟ يتكلم عن النبيذ. النبيذ هذا، هل النبيذ هذا يأتي منه الخل؟ قالوا لا، لا يطهر بالتخلل، لأن معنى كلام الرافعي هكذا. وصرح به القاضي أبو الطيب الطبري ونقله عنه ابن الرفع وأقره وافقه على هذا، هذا معتمد، لا يمكن أن نأخذ الخمر من هذا النبي، لا نأخذ الخل من هذا النبي. مسألة ثانية، ذكر البغوي أنه لو ألقى الماء، ألقى الماء يعني وضع الماء على عصير العنب، الآن عندي عصير عنب ووضعت عليه ماء حالة عصره، في حالة أنه يعصر، الآن أنا أعصر العنب ثم وضعت عليه ماء ماء ماء خلاص، ثم تحول هذا العصير الذي وضعت عليه الماء إلى خمر، ثم تحول إلى خل، هل هذا الخل طاهر ولا نجس؟ طاهر، لا يضر، خلاص؟ مع أنك وضعت فيه ماء، صح؟ قالوا لم يضره بلا خلاف. لماذا؟ لأنه من ضرورته، ضرورة أنت تحتاج إلى ذلك لتشرب هذا العصير، بخلاف البصل، بخلاف ما لو وضعت في الخمر بصلا ونحوه فأنت لا تحتاجه. وما ذكره يدل على طهارة النبيذ بطريق الأولى، والله أعلم. فهمتم معنا؟ بكلم الشيخ بعدما ذكر مسألة النبيذ وأنه لا يطهر ولا يؤخذ منها خل تركها، ثم انتقل بها إلى مسألة أخرى وقال لو عندك عصير عنب ثم وضعت في عصير العنب ماء. البغوي أبو محمد البغوي رحمه الله قال لا، إذا وضعت فيه ماء ثم تحول إلى خمر ثم تحول بعد ذلك إلى خل، هذا الخل طاهر ولا يضره وضع الماء، لا لا لم يتنجس. تقول إذا أنا تدخلت بوضع الماء فيه، نقول هذا ليس كالبصل، لأنه من ضرورة الإيه؟ من ضرورة العصير، من ضرورة العصير. الشيخ أخذ هذا الكلام وقال خلاص، وما ذكره أي وما ذكره البغوي يدل على طهارة النبيذ بطريق الأولى، لأن النبيذ ما الذي حدث فيه؟ عندي ماء وأنا وضعت النبيذ أو وضعت التمر ووضعت عليه ماء ثم تحول إلى خل ثم تحول إلى خمر. أبو الطيب الطبري قال هذا لا يطهر. لماذا؟ لأنك وضعت ماء، هذا لا يطهر. وتابعه ابن الرفعة. الشيخ تقي الدين الحسني قال هذا يطهر، الحق لمسألة الإيه؟ عصير العنب. فهمتم هذا؟ قال وقد ألحق بعضهم بالخمر العلقة إذا استحالت فصارت آدميا. قول ألحق، لا يوجد في المذهب قلنا طهارة بالاستحالة إلا في الخمر، طهارة بالاستحالة بالتغير بالانقلاب. بعض العلماء ألحق بالخمر العلقة، العلقة هي قطعة الدم في تكوين الإنسان، ثم خلقنا النطفة علقة، قطع الدم متعلقة بالإيه؟ بالرحم. إذا استحالت فصارت أدمية، تحولت هذه العلقة فصارت أدمية، إذن هذه العلقة كانت نجسة ثم تحولت إلى إيه؟ إلى آدمي، هذا تحوله. والبيضة العذرة إذا صارت فرخا، بيضة عذرة عفنة ليست رائحتها كريهة جدا. ليش عذرة شيء؟ البيضة المذرة. مذرة صح؟ مذرة تقول لي بيضة رائحتها شديدة كريهة، إذا تحولت هذه البيضة إلى فرخا طهرت ولا لم تطهر؟ تحولت إلى فراخ. ودم الظبية إذا صارت نسكا، الظبية الغزالة في الغزالة هذا يعني الطبيعي، يعني العطر الطبيعي هو هذا صناعي الذي نحن هذا غالي جدا، هذا أغلى مسك الظبية. الظبية هل رأيت شيء في الحقيقة؟ لا جزيرة له تحت رب عندنا لا كل شيء، يعني يربطونه ثم يربطه ويأخذ منه صح. الظبية هذه الغزالة في أعلى فخذها فخذ قطعة كالبيضة، قطعة لحم منتبرة هكذا شكل البيضة تظل هي تحتك حتى تسقط، فلما تسقط يفتحونها يجدوا فيها مسكا رائحة غالية طيبة جدا. هذه أيضا دم الظبية إذا صارت مسكا، دم هذا دم لكنه تحول إلى مسك يبقى طاهر أو ليس طاهر؟ طاهر. والميتة إذا صارت دودا، ميتة وتحولت هذه الميتة إلى دود خلاص. وفي الإلحاق نظر، في الإلحاق نظر يعني يقول هذا ليس قياس صحيح، ليس هذا قياس صحيح خلاص، يعترض على هذا القياس. الآن هو هذا المقيس عليه هو الخمر صح؟ نعم مقيس عليه هو الخمر. أنهى هذا الباب وهو باب الغسل النجاسة، انتقل بعد ذلك إلى آخر باب وهو الحيض والنفاس.